يتغير زبادي اخذ حكم الاخر. طيب اللبن ده عملناه جبنه، واحد بيديلك جبنه رضيت، هل هي حكم حكم اللبن؟ لا، اخذ حكم اخر. اذا في فرق بين اللبن ومشتقات اللبن. اذا المساله بتتغير بتغير اعيان الاشياء. بيسمى عند العلماء ايه؟ الاستحاله. الاستحاله الماء النجس بيبقى الطهاره ازاي؟ ماذا يذكر منه؟ تطهير الماء النجس بعدة وسائل، صح؟ ماذا يذكر؟ المكاثرة، صب الماء عليه حتى تذهب عنه النجاسة. ثاني ذكر ذكرت نوعا النزح ينزح هذه النجاسة خارجه. معنى شيء ثالث الاستحالة رجل ربي. طيب إذا كم ضابط الآن؟ الضابط الأول النجاسة عين مستقرة يزول حكمها بزوال إيه؟ ولو بغير ماء. الضابط الثاني العدد، الضابط الثالث، الضابط الرابع. طيب بس قبل أن نختم الدرس في أسئلة من بعض الإخوان يقول بارك الله فيكم، هل في البال شيء غير حديث عم عبد العاص لما صلى على الحوض السرية وهو جنب وخشي على نفسه؟ إذا لم يصح هذا الأثر والذي أعرف أنه أثر الحسن ويحسن جماعة العلماء المحققين المعاصرين ومن المعاصرين من ضعيفه كذلك، لكن إذا فرضنا أن بعض المعاصرين لم يروا صحيحا فلاعتمد على الآية ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني حسن حثنا على التماس أبواب الرفق للناس. معنى وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. بارك الله فيك. طيب بيقول أيضا يقول الجد في الإيش في كونه يضع مرفقه بجوار جنبه، هذا أمر عليه العمل عند الفقهاء، عليه العمل عند الفقهاء. وإلا أنت ممكن أشرح لكم مثلا القصة التي فيها أمر يعني من أخذ على نفسه عدلا أن يضرب زوجته 100 ضربة، قيل له خذ عقولا من النخل فيه 100 عود أضرب به. إذا يلتمس في مثل هذه الأبواب الرفق. وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم طب إذا قتلتم فأحسن، طب من باب أولى وهو أهون وأدنى. إذا كان يراعى في الأعلى من باب أولى ما هو أدنى، وهذا معمول به عند الفقهاء. هل ثبت في قصة شد رأسي قصة قتلهم قدرهم الله؟ أول شيء الحديث هذا كما قلت لكم ليس كله صحيحا وليس كله ضعيفا. في بعض الألفاظ قلت لكم قصة أنه كان يربط ويغتسل ويتأمل ويسمع بين الغسل والتأمل هذه منكرة. قتلوا قتلهم الله، هناك من يضاعف الجملة هذه. بقية الحديث صحيح لا مطعن فيه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دروسنا ان شاء الله غدا في مسجد التوحيد هنا في كتاب ماذا؟ تفسير. تفسير تفسير تمام؟ وسيفتح درس ان شاء الله في كتاب المواليد ان شاء الله يوم الخميس بعد الفجر في مسجد الصحابه بدلا من مسجد التفسير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.